بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تجينا اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخ جيهان من بغداد تقول: زوجي يعمل في بيع العملة الدولار بالدينار لمدة شهر، ما مقدار ما يأخذه عند البيع؟ يجوز بيع الدولار بالدينار باعتبار أنه جنس مختلف، يعني جنس الدولار غير جنس الدينار. أدنى اتصال، عفوا. الأخت نور من ذي قار: السلام عليكم. السلام عليكم نور. نور، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا، شلون حياكم الله. أخت نور، تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي. شنو سؤال؟ وعليكم السلام سيدنا، حياكم الله. تفضلي نور، تفضلي. الله يخليكم، تفضلوا نور، تفضلي اطرحي سؤالك. سيدنا، انا بحالة خطبية وحلفت على والدتي، حلفت بالامام الحسين عليه السلام بان حلفت بالامام حسين بلي نعم حلفت عليه سيدنا بالامام الحسين لانه ما تروح تزيد جيراني، يعني شو الحكم هذا؟ انه ما تروح، اتحلفت له، هي جيراني جاي تودع عليها، هي حلفت له، انت حلفتي. بس اريد اعرف يعني شيء. اخت نور، انت حلفت له، هي اللي حلفت؟ لا، انا صرت عصبيه على والدتي وحلفت عليه. لا، انا حلفت عليه. نعم، شكرا جزيلا نور. الاخ علي من بابل، السلام عليكم علي. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ عيني، حياكم الله علي، تفضل. سيد، عندي مسألة، انت قبل كم يوم طرحتها على موت غسة الجنابة. نعم. سيد، كنت انا اغسل غسة الجنابة الرأس والرقبة جوا الدوش، الرأس والرقبة بس ما اطلع من الدوش، واغسل النوب الجهة اليمنى، يعني اغسل الرأس والرقبة واغسل الجهة اليمنى والنوب الجهة اليسرى. الو. نعم. ألو؟ ان شاء الله واضح. واضح، شكرا جزيلا. نعم، فبالنسبة لبيع الدولار بالدينار معطول جنس مختلف، فيجوز البيع سواء كان بالقيمة السوقية، يعني أنا نفترض أنه لو القيمة السوقية للورقة بالدولار 125، يجوز بيع بالقيمة السوقية، ويجوز أقل أيضا من القيمة السوقية 120-115، وبالأكثر من القيمة السوقية 130-140-150 نقدا ونسيئة بالآجل. يجوز البيع نقدا ويجوز أيضا نسيئة. فبالنسبة للإضافة مبلغ معين، سواء كان البيع على سعر السوق، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة، يجوز الزيادة هاي 5-10-15 بحسب الاتفاق بين البائع وما بين المشتري. عندنا أبو تقى من بغداد يقول: أريد أسوي طفل أنابيب واختار الجنين، إحنا نختار الجنين، يعني الجنين ذكر أو أنثى إحنا نختار، يقول شنو حكم هذا العملية؟ هاي العملية بحد ذاتها جائزة، نفس العملية بما هي ما بيه إشكال، يعني اختيار الجنين أطفال الأنابيب بحد ذاتها جائزة، تختارون جنين ذكر تختارون أنثى أيضا هذه العملية أيضا بحد ذاتها جائزة. نعم، اللي ما يجوز النظر واللمس، المحرمين لا يجوز. إذا كان هذه العملية طفل الأنابيب تتوقف على اللمس والنظر المحرمين، اللمس والنظر المحرم لا يجوز إلا إذا كان عدم إنجاب طفل مثلا ذكر أو أنثى يسبب حرج للأب للأم، نعم يجوز في هذه الحالة وأن توقف على اللمس والنظر المحرمين. نعم تفضل الأخ هاشم من النجف. السلام عليكم هاشم. هاشم السلام عليكم. أخ هاشم السلام عليكم. عليكم السلام مولاي سيدنا شلون حالك؟ حياكم الله تفضل هاشم أهلا بك. سيدنا عندنا في السؤال يعني هو عليكم السلام مولاي. نعم تفضل شنو سؤالك؟ تفضل هاشم. يعني بخصوص عندنا سؤال بخصوص صلاة الرحم. جميل. أقول هاشم هاشم بلا زحمة عليك وطي صوت التلفزيون لأن يعني يمك أصوات فما قاعد يعني زوجتي. نعم هاشم تسمعني زين؟ أكو أصوات يمك تلفزيون أو هاي وطيها يعني. نرجو من الأخوة أنه الأخ أي أخ يتصل يعني يفترض انه يبتعد عن الاصوات اللي قريبة من عنده تلفزيون او غير تلفزيون حتى نسمع السؤال مالته بشكل واضح حتى يتسنى لنا الاجابة على سؤاله. سؤال عندنا اتصال. اذا بالنسبة لسؤال الاخ ابو تقم من بغداد عندنا اتصال. ام حيدر من بغداد. السلام عليكم ام حيدر. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام تفضلوا محيدر حياكم الله. حياك الله سيد. احنا اخونا صار 6 شهور. نعم. وما نعرف شنو مصدر شغله كان، فالناس اللي تطلبها يعني اللي يطلبونه القوة اللي يطلب الناس جابونا ياهن يعني يجيبونا قسم ورا قسم، مثل هذه طلبة مليون، هاي 500، هاي مليونين، فما نعرف احنا شنو مصدر هاي الفلوس، فأيدك تقول لي يعني شنو نسوي بيهن. هو شنو شغله؟ شنو نسوي بيهن ثوابات؟ شنو شغله هو؟ شنو شغله؟ شنو شغله أخوك؟ ما نعرف شغله حرة يعني ما نعرف. ألو. نعم نعم إن شاء الله واضح. هذا أنا مود بس نريد نفتهم شنو نسوي يعني، حرام حلال نسوي بيهن نمط بيهن للفقرة؟ مثلا نسوي بهم نصدق بهم، شو الله انت شو تقول لي؟ واضح ان شاء الله واضح. رحم الله والديك سيد. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. نعم اذا بالنسبة لابو تقى سؤال الاخ ابو تقى من بغداد، اطفال الانابيب بحد ذات العملية جائزة، اختيار الجنس ايضا جنس الجنين ذكر او انثى ايضا هاي العملية بحد ذاتها جائزة. نعم إذا توقفت على اللمس والنظر المحرمين فاللمس والنظر المحرمين هذا ما يجوز إلا إذا كان هناك حرج رافع للتكليف، كما لو كانت الأم إذا ما يصير عندها طفل يسبب لها عدم إنجاب طفل يسبب لها حرج لا يتحمل عادة، نعم في هذه الحالة يجوز. الأخ حمزة من البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا حياك الله. تحياتنا لك. حياكم الله اهلا بكم. اهلا وسهلا سيدنا. عندنا سؤال يعني. تفضل حمزه تفضل. السؤال الاول. نعم. انا شو اسمه وكيل مال مرجع اهدى لي زياره، هو شو اسمه معتمد يعني. نعم. فان انا خايف يعني قد اخذ الفلوس من الخمس هاي يعني يرجم بني على زياره او يهديني يوديني بزياره، فشنو حكم اجره يعني؟ قصدك زياره باجره طاك؟ هو يهديني زيارة. شنو يهديك زيارة يعني؟ التكاليف مال الزيارة هو يتحملها؟ اي هو يتحملها. نعم. السؤال الثاني هو متدين. نعم. والسؤال الثاني يعني على نفقته يوديك لهذا الزيارة؟ اي هو يريد ينطيني يعني، بس ما ادري اقول اخاف الفلوس يريد ينطينيها من الخمس بينطوهية لها يعني ايش صار عندي، بس هو انسان متدين. والله اكو سؤال اخر. السؤال الثاني احنا يعني نصلي نروح نصلي جماعة بس ما ننوي المأمومية يعني مو بس احنا قاعدين جماعة بس ما ننويها قبل تكبيرة الاحرام. نعم هذا حكيتها يعني نية قلبية اكو او انا حتى رايح اصلي جماعة بس يعني نعم نعم نعم بس الاحرام ما انوي المأمومية ما يحتاج التلفظ بالنية ما يحتاج مشكور شيء. كرار من البصرة السلام عليكم. كرار من البصرة السلام عليكم. كرار انقطع الاتصال إلى أخ كرار. كرار بيداء من بابل السلام عليكم. حياكم الله أخت بيداء تفضلي. سيد عديك سؤال يعني لا بلا زحمة. نعم سؤال أول شنو بخصوص الخمس. نعم يعني انا عندي مبلغ من المال عندي ادى خمسة. نعم اقدر اعطي لاخويا يعني قبل التخميس. نعم قبل التخميس تعطينه ولا بعد التخميس؟ لا هو المبلغ الخمس يعني الخمس. نعم الخمس. نعم الخمس. نعم عندش خمس يعني. يعني بس اخويا بلا زحمة سيد بلي. اخويا يعني هو يصلي يصلي يعني قدامنا بالبيت يصلي اذا سئله يقول انا اصلي بس يعني انا ما اذا ما متاكده ذاك التاكيد انه هو صدق يصلي. نعم هو سيد اخوش سيد لو مو سيد لو عمي سيد سيد سيد نعم الأخ هاشم من النجف السلام عليكم هاشم. شلون سيدنا الله يحفظك. حياكم الله هاشم تفضل. الله يبارك فيك سيدنا عندي سؤالين أنا بدون زحمة. تفضل شو السؤال الأول؟ السؤال الأول عندي زوجتي. نعم. على مود والدها توفى واختلفوا على مود ورث. نعم. وبعدين قسموا الحصص وما أدري شنو فش صار إشكال هي وأمها. فهمها ايش رافضتها يعني تروح تطيح عليها وقال اروح ليها هاني صالحية تتواصل وياها فهمها رافضتها. والسؤال الثاني سيدنا عندي والدتي صار تقريبا 4 سنوات فيها جلطة ومطلوبة صلاة يعني الصلاة بيش يقولون بيش الصلاة هذا الى حالة سنة عليها المرض مالتها فتسقط صلاة مالتها مظلوبة. شكرا جزيلا هاشم اذا امكن جاوب الاسئلة اذا امكن. نعم علي من ذي قار يقول اختي ماخذة 7.5 ملايين بالاجل واعطيتها ورق ترجع اوراقي بعد مدة ماكو اشكال بيع العملة بعملة مختلفة اي بجنس مختلف ما بيه اشكال سواء كان البيع بالقيمة السوقية أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك نقدا ومؤجلا كما أشرنا قبل قليل. الأخت نور من ذي قار تقول حلفت أنا بالإمام الحسين عليه السلام في حالة عصبية أنه أمي ما تذهب والدتي ما تذهب والدتي إلى بيت جيراننا هذا اليمين ما ينعقد اليمين هذا حتى لو كان هي والدتك هي اللي حالفة هذا اليمين ما ينعقد من جهتين. أول شيء أنه الحلف لابد أن يكون حتى ينعقد اليمين لابد يكون بالله سبحانه وتعالى أو بأحد صفاته مثلا تقولين والله مثلا هذا ينعقد اليمين أو أقسم بالله أو تالله هذا ينعقد اليمين لكن يشترط أنه يكون متعلق اليمين يكون أمر راجح. فإذا واحد حلف بالله أنه ما يروح لجيرانه ما ينعقد هذا اليمين لأنه متعلق اليمين هنا مو أمر راجح يعني لا هو واجب ولا هو مستحب لا هو فعل واجب ولا هو فعل مستحب ولا هو ترك حرام أو مكروه فما ينعقد اليمين هنا. هذا لو كان بلفظ الجلالة الحلف بالإمام الحسين عليه السلام يجوز لكن ما تترتب على مخالفته لا إثم ولا كفارة. علي من بابل يقول أنا أغسل الرأس والرقبة أو ما أطلع من تحت الدوش إذا كان الماء متصل فمن تغسل رأسك ورقبتك، طبعا الرأس والرقبة على الأحوط لزوما مقدمة على سائر البدن، إذا كان الماء متصل الأحوط لزوما انسى ما هتسيل سستان دام الظل، الأحوط لزوما أنه تطلع خارج الماء، يعني خارج ماء الدوش. إذا كان الماء متصل، إذا كان منقطع ماء ماكو مشكلة أبقى وكمل غسلك، لكن إذا كان الماء متصل يعني جريان ماء الدوش كان مستمر، فمن تغسل رأسك ورقبتك أدى السيد احتياط وجوبي أنه تطلع خارج الماء وترجع، وهذا الاحتياط إما تعمل به أنت أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وإذا كنت جاهل قاصر أيضا ما عليك شيء إن شاء الله. أم حيدر من بابل تقول أخوي استشهد صار 6 أشهر ويجيبوننا أموال ما نعرف مصدر هذه الأموال، يصير نسوي بها ثوابات ونتصدق بها للفقراء، إذا تعلمون بأن هذه الأموال حرام فترجوها للمالك مالها، إذا كانت تعرفون المالك، وإذا ما تعرفون تصدقون بها على الفقراء، أما إذا ما عندكم علم عندكم شك ما تدرون وتجيكم هاي أموال يقول لكم مثلا أخوكم يطلبنا كذا مبلغ، هذا المال يصير للورثة، هنا يصير هذا المال للورثة فتصرفون بإذن جميع الورثة بهذا المال، هذا ملكيته تصير للورثة، الورثة إما هذا المال يوزعوا بيناتهم حسب كل من وحصته، وإذا قبلوا أنه يصدقون به على الفقراء، إذا قبلوا ثوابات يسوون للميت ماكو إشكال، المال هذا إلهم يصير، هذا المال يصير للورثة، وإذا واحد راد يتصرف بهذا المال لابد أن يكون بإذن جميع الورثة ما لم يكن هناك قاصر في في في هذا في ضمن الورثة. حمزة من البصرة يقول أحد الوكلاء يقول يرسلني للزيارة على نفقته الخاصة، يقول أكو إشكال؟ لا إن شاء الله ما بيها كل إشكال. سؤال آخر يقول هل يحتاج التلفظ بالنية في صلاة الجماعة للمأمون؟ ما يحتاج التلفظ بالنية، النية قلبية أنه أنت أيها المأموم تنوي أنه الصلاة مأموما خلف مثلا الإمام الفلاني أو في الصلاة الجماعة الفلانية، تنوي الاقتداء بالإمام، الإمام المأموم لابد من نية الائتمام بالنسبة للمأموم، المأموم لابد أن ينوي الائتمام، لا تنعقد الجماعة إلا بنية المأموم الائتمام، الإمام ما يشترط بالإمام أنه ينوي الإمام حتى لو ما نوى الإمامة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، يعني الإمام لو إجا مثلا صلى صلاة الظهر أو العصر نوى الانفراد، كان ناوي الانفراد ما نوى صلاة أو ما نوى إمام الجماعة، ما نوى الإمامة وصلى وإجا البعض المصلين ونووا الاقتداء به وجعلوا إمام إلهم، الصلاة هذه صحيحة تنعقد. في انعقاد الجماعة يحتاج إلى أنه المأموم ينوي الاقتداء بالإمام، يعني لابد من نية المأموم الائتمام، إذا ما نوى ما تنعقد الجماعة، الإمام ما يشترط أنه ينوي الإمامة. بيداء من بابل يقول تقول عندي خمس يصير أمطي لأخي وهو سيد وأنا ما متأكدة أنه يصلي، سهم السادة يعطى إلى السادة إذا كان تتوفر بهم شروط، من هذه الشروط أنه يكون فقير ما يملك قوت سنته السيد، إذا كان السيد يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة ما يجوز إعطاء من سهم السادة، الشرط الثاني يكون السيد مؤمن، إذا كان السيد هذا مخالف على غير مذهب جعفر على غير مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام مو إمامي ما يجوز عطائه من سهم السادة، المال الخمس هذا اللي يأخذه يكون السيد ما يصرفه بالحرام، وكذلك أيضا الأحوط لزوما أن يكون السيد هذا مو تارك للصلاة أو شارب للخمر أو متجاهر بالفسق، إذا كان السيد شارب للخمر الأحوط لزوما أنه ما يعطى من سهم السادة، إذا كان تارك للصلاة الأحوط لزوما ما يعطى من سهم السادة، إذا كان متجاهر بالفسق الأحوط لزوما أنه ما يعطى من سهم السادة. فبالنسبة لأخوك هذا أنت تأكدي إذا كان يصلي وهي الشروط اللي ذكرناها متوفرة به فأعطيه من سهم السعدة. إذا كان هاي الشروط ما متوفرة به فلا يجوز لك أن تعطيه من سهم السعدة. أم حميد من بغداد، السلام عليكم أم حميد. الله. أم حميد تفضلي. الله المطلوبة 30 سنة طلاق. نعم. ألف. واضح إن شاء الله. بلي محمد تفضل. إيش قد أعطي مثلاً صوم شهرية؟ صلاة مطلوبة لو صوم. صلاة مطلوبة أي والله صلاة أنا أتفادى قضاء ما تدري مستمر بس تقول خاطب على بيتي. تريدين تطين طحين مكان الصلاة؟ أي يعني طحين طحوش ما أعرف شو تسوي مثلاً أتجيس بالشهر تيتين شلون؟ أي. واضح إن شاء الله شكرا جزيلا. أكو سؤال آخر محمد؟ أي. أكو سؤال آخر؟ الأخ علي من بابل، السلام عليكم. سيدنا عليكم السلام. سيدنا مساء اتصلت على مدهاي مال غسل الجنابة. واضح جوابتك. قلت الأعلم فالأعلم إن من يعني أرجع بالضبط الأعلم فالأعلم. شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا. الأخ محمد من بغداد، السلام عليكم محمد. عليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا سمعتك تحكي على أطفال الناضين. نعم. بالنسبة للتلقيح الاصطناعي هم نفس الحكم يدرج عليه؟ لأن التلقيح الاصطناعي هو طبعا غير طريقة الطفل الأناضين. شلون يعني هذا التلقيح الاصطناعي؟ شلون يختلف عن الأناضين؟ التلقيح الاصطناعي يأخذون النصف مات الرجل. ويحقنوها برحم المرأة. زوجته ولا غير زوجته؟ زوجته طبعا، هو زوجته. يأخذون المني مباشرة. عفوا محمد إذا تسمح لي. محمد إذا تسمح لي. محمد ما لو سواها يعني محمد اسمعني انت محمد اسمعني من قبل الغريب يعني اللي دكتور محمد اسمعني اسمعك سيد بلي السائل المنوي يحقن في الزوجة. السائل المنوي لا تخصب البويضة. اقول السائل المنوي يأخذ من الرجل ويحقن في زوجته بزوجته لو الحويمن يأخذ ويلقع مع البويضة. هو السائل المنوي يؤخذ من الرجل ايه ويحقن في رحم المرأة يعني في العفو يعني عفوا السائل المنوي لو الحويمن يلقح في انبوبة اختبار. لا لا السائل المنوي مباشرة بل يعني مباشرة زين. وانا حتى افهم من عندك فيما لو صارت هاي العملية ان شاء الله صراحة نجاوبك. الله يخلي السيد نرى الأخت هاجر من بابل، السلام عليكم. حياكم الله أخت هاجر تفضلي. تفضلي تفضلي. السؤال الأول. السؤال الأول أم مريضة طلعتها بتاعي الشوافان. أمك مريضة؟ إيه طلعت الشوافان. نعم. قال يا دكتور نطلع إنه أنت واقفة يعني أنت قاعدة يصير بس تقول تكمية الأحرام وتخلص صلاة بقية هي قاعدة. سوى فان برجليها لو بظهرها؟ لا لا برجليها. تقدر تقوم هي؟ ايه تقدر تقوم بس مو كذا الصلاة يعني يصير بس تكبرت الاحرام كلها هي واقفة بقيت الصلاة قاعدة وتكمل. لا عفوا اخت هاجر تقدر هي تصلي صلاتها من قيام بس سجود ما تقدر تسجد يعني اربع ركعات تصلىها من قيام تقدر؟ ايه تقدر تكمل اربع ركعات من قيام تقدر؟ بس يعني السجود ما تقدر. اذا السجود ما تقدر نعم. ان شاء الله واضح. ايوه السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني. قبل لا مد النحر قبل تكمل الاحرام اقول استغفر الله ربي وتقولي يصير له حرام هاي تبطل الصلاة. نعم. سؤال ثالث. نعم السؤال الثالث. نقلت النهرات صار بودا بصة للي النهرات انباد من ابني يا صديقتك هالشي انباد من صديقتك حلفوا حلفوا انا كده احنا بالقرآن اذا يعني اذا صفت بايتين لازم تحلفون. نعم حلفنا كنا بالقرآن بس صدق حلفت يعني يصير صادقة حلفت صادقة ايه صدق حلفت. نعم شنو يصير شنو عفوا عسل اقول حلفت بالقرآن صادقة بعد شنو يعني شت يعني ما عليك كفارة لو شيلة هاي. شكرا جزيلا. كاظم من كربلاء السلام عليكم. كاظم عليكم السلام مولاي حياكم الله تفضل كاظم. الله يسلمك سيد عندي سؤالين. تفضل. الله يسلمك سيد عندي رضيعة تريد تسوي ضحية تقول اسوي ضحية لو العقيقة اول مرة يعني نفسها. الو واضح ان شاء الله واضح. او سيد صلاة الصبح ما جاي يقعد من الصبح جاي يصليها يعني بوقتها صلاة تقعد بثمانية بالتسعة ليش؟ والله سيد ما اعرف تقول يعني يا سبحان الله والعياذ بالله تقول واحد نايم علم تون الصبح ما اقعد انا اقعد يعني احس بس الصبح ما اقدر اقوم سيد. نعم واضح شكرا جزيلا. هاشم النجف يقول زوجتي والدتها توفى واختلفوا على الورث وامها ما تريدها. نعم بالنسبه للاختلاف الاختلاف على الميراث فكل واحد ياخذ حصته ياخذ حقه. يعني اذا توفى الوالد وعنده ورثه زوجه واولاد فبحسب التقسيم الشرعي كل واحد ياخذ حصته حسب القسام الشرعي كل واحد ايش قد حصته ياخذ حصته. فيراجعون يعني مكتب المرجعية وحتى يقسموا لهم الميراث وكل واحد ياخذ حقه. اما بالنسبة اذا تقول امي ما تريد يعني ما تريد بنتها ما يصير يعني ما يصير الام او البنت تقاطع بنتها او البنت تقاطع والدتها ايضا هذا حرام ويعتبر قطع الرحم صلة الرحم يعتبر من الكبائر. سؤال اخر الهاشم يقول والدتي 4 سنوات بيها جلطة ومطلوبة صلاة هل تسقط الصلاة؟ ابدا الصلاة ما تسقط الصلاة ما تسقط باي حال من الاحوال. فاذا كانت مريضة وتستطيع ان تأتي بالصلاة من قيام فالواجب عليها انه تصلي من قيام. اذا ما تقدر من قيام تنتقل الى الجلوس تصلي وهي قاعدة. واذا جلوس ايضا ما تقدر فتصلي مضطجع على الجانب الأيمن. وإذا أيضا ما تقدر تصلي مضطجع على الجانب الأيمن تنتقل للصلاة مضطجعة على الجانب الأيسر. وإذا أيضا ما تقدر تصلي مستلقية على ظهرها وهي نائمة ممددة تستلقي على ظهرها وتصلي. أم حميد من بغداد تقول مطلوبة 30 سنة صلاة يصير أن تطحين بدل الصلاة؟ كل ذاك بالصيام. بالصيام إذا شخص مريض مثلا والمرض مالته مستمر عدة سنوات بهاي الحالة يسقط عنا القضاء وتجب عليه أنه يدفع فدية بدل عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. أما بالنسبة للصلاة إذا شخص مطلوب صلاة ذمته ما تبرأ من هذه الصلاة إلا بقضائها إذا كان هو حي هو يقضيها. إذا توفى فإن كان قد أوصى فيطلعوا له من الثلث. وإذا ما أوصى مواجب على الورثة. نعم بإمكان الورثة أنهم يصلوا له أو يدفعون له مثلا إجارة يستأجرون شخص آخر ويصلي له. أما دفع الطحين بدل الصلاة هذا ما يجزي. عن قضاء الصلاة سواء كان الشخص حي أو حتى بعد وفاته. أيضا الورثة إذا دفعوا له طحين أيضا ما يجزي هذا عن قضاء الصلاة، لا بد من القضاء حتى تبرأ ذمة المكلف. محمد من بغداد يسأل عن التلقيح الصناعي، يقول يؤخذ السائل المنوي ويحقن في الزوجة بشكل مباشر. نعم، هاي يعني إحدى طرق التلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي على أنحاء، من جملة هذه الأنحاء أنه يؤخذ السائل المنوي من الزوج ويحقن مباشرة في رحم الزوجة. هذه العملية جائزة بحد ذاتها، لكن أيضا إذا توقفت على اللمس والنظر المحرمين لا يجوز. يعني ما يجوز أنه الطبيبة أو الطبيب يلمس عورة المرأة أو ينظر إلى عورة المرأة، هذا ما يجوز. هذا إذا لا هاي العملية هذا التلقيح الاصطناعي ما متوقف لا على اللمس على النظر المحرم ولا على اللمس أيضا المحرم، ما متوقف عليهن اثنينهن. يعني الزوجة الطبيبة تقوم بحقن السائل المنوي في رحم الزوجة من دون اللمس المحرم ومن دون النظر أيضا المحرم، هذه العملية جائزة ما بها إشكال. هاجر من بابل، الأخت هاجر عندها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، تقول أمي مريضة صار عندها سوفان في قدميها وما تقدر تسجد من قيام. إذا شخص يقدر أنه يأتي بالصلاة من قيام، مثل أمك يعني تقدر تصلي الصلاة من قيام، تقدر توقف وتصلي من قيام، وركوع أيضا تقدر تركع، مشكلة أنه عندها ما تقدر تهوي. إذا كان المشكلة أنه ما تقدر تهوي من القيام إلى السجود، ما تقدر تنزل من القيام حتى وتهوي للسجود حتى تسجد وترجع مرة ثانية تقوم، هاي ما تقدر بسبب السوفان اللي موجود بقدميها. في هذه الحالة هي مخيرة بين حالتين، إما أنها هي تصلي من قيام وتركع، إذا وصلت للسجود يكون السجود إيماء بالرأس هكذا، تومي برأسها وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وبعدين بعد ما تومي تكمل صلاتها، أو من توصل للسجود السجود ما راح يكون بالإيماء، تخلي كرسي بصفها بجانبها تصلي من قيام، إذا وصلت للسجود تبعد على الكرسي وتسجد، تخلي طبلة قدامها تربع على الطبلة اللي قدامها وتسجد وتكمل صلاته. إذا الشخص يقدر يصلي من قيام بس ما يقدر يصلي، ما يقدر يأتي بالسجود من قيام، يعني ما يقدر يهوي إلى السجود يسجد أو يرجع، بهاي الحالة هو مخير، إما يكون السجود بالإيماء بالرأس أو لا يقعد على الكرسي فقط يسجد يكمل السجود أو يقوم ويكمل صلاته. هاجر سؤال ثاني لأخت هاجر، يقول قبل تكبيرة الإحرام أقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، يجوز؟ نعم يجوز. القراءة القرآن ثلاث أمور، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر. استغفر الله ربي وأتوب إليه ذكر، الدعاء وقراءة القرآن والذكر في أي حال من أحوال الصلاة، في أي حال من أحوال الصلاة ما يأثر هذا. يعني من بعد تكبيرة الإحرام إذا شخص قال استغفر الله ربي ماكو إشكال، هذا ما يأثر. أثناء القراءة، في الركوع، في السجود، في التشهد، في التسليم، قول استغفر الله ربي أو أي ذكر أو أي دعاء أو أي قراءة قرآن في أي حال من أحوال الصلاة ما يأثر هذا. أقول استغفر الله ربي قبل تكبيرة الإحرام، هذا بعدك ما داخل أنت بالصلاة، ما داخل بالصلاة. فإذا شخص أتى بذكر قبل تكبيرة الإحرام أيضا ما يأثر، هو في داخل في أثناء الصلاة ما يأثر، فكيف إذا كان ما قبل الصلاة فما يأثر إذا كان الذكر أو قراءة القرآن أيضا إذا كان أيضا قبل الصلاة بين الإقامة وبين الصلاة أيضا، هذا من باب أولى ما يأثر، إذا كان هو في الصلاة ما يأثر على الصلاة، فكيف إذا كان ما قبل الصلاة. الأخت هاجر من بابل تقول أنا حلفت صادق بالقرآن الكريم، هل يترتب على ذلك كفارة؟ كلا، ما يترتب على ذلك كفارة. إذا شخص حلف بالقرآن الكريم إذا كان صادق فما يؤثم على ذلك، إذا كان كاذب نعم يؤثم على ذلك، لكن على كل حال سواء كان صادق أو كاذب ما يترتب على الحلف بالقرآن كفارة. نعم إذا كان كاذب آثم، أما إذا كان صادق فلا إثم عليه. يدخلون اتصالات إذا كن. الأخ كرار من البصرة، السلام عليكم كرار. كرار السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله سيدنا. حياكم الله كرار. عندي سؤال بخصوص الخمس. تفضل كرار. أنا تعلق يعني عندي خمس وراح أحول من العين إلى الذمة، فهل يجوز وأنا بذمتي خمس أشتري أشياء مثل نقال أو ساعة أو بعض حاجات؟ شلون تحولها من العين الذمة؟ أنت تحول وتراجع المرجع. الآن يعني أحاول أصالح أدريك. يعني أصالح المعتمد. نعم. مشكور سيد. أم محمد من النجف، السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم محمد. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام أم محمد، تفضلي. سيد أنا عندي خفة بالإدرار، بس أكثر شيء بوقت من أكون طاهرة، يعني من أنا نكس مثلا العفو، هاي الحالة ما تصير عندي. نعم. بس أثناء يعني من أكون طاهرة هاي الحالة يعني عندي، يعني لا تخليني أقرأ قرآن، لا تخليني شك يعني شك أم محمد شكله متأكدة تقريبا، يعني مرات متأكدة أكثر شيء، بس من أكون طاهرة فقط، من آني منظيفة ما هو أي مشكلة، يعني الوضع طبيعي عندي. بس هذا الشيء ما يخليني أصلي. يخرج يعني شكله متأكدة أم محمد تقريبا. إيه شك مرات هيك ومرات متأكدة، يعني هذا الشيء متعبني، لا أقدر أقرأ قرآن، لا أقدر أصلي. واضح إن شاء الله. أم محمد من بغداد، السلام عليكم أم محمد. أم محمد أخت محمد السلام عليكم. ألو. تفضل محمد. عليكم السلام. تفضل محمد، هلا بيكم. تفضل. وعليكم السلام سيد. سيد عندي سؤالين. تفضلي. سيد تسمعني؟ تفضلت. تفضل محمد، شنو سؤالك؟ سؤالي الأول، عندي زوجي. نعم. يعني من يقوم الصلاة ما يقدر يوقف على حيله، يعني السؤال ما يقدر يوقف على حيله يعني بالصلاة، لأن من رجله يعني ما يقدر يصلي، يعني عادي يصلي وهو قاعد. يقدر يوقف ولا ما يقدر يوقف؟ لا ما يقدر يعني يوقف هو. واضح محمد، شكرا جزيلا. هو يعني حتى يعرج من يمها، يعني ما يقدر حتى بالركوع وبالأقامة ما يقدر. واضح محمد، شكرا جزيلا. أم أحمد من كربلاء، السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام أم أحمد، تفضلي. سيدنا حياكم الله أم أحمد. أهلا أهلا أم أحمد. الله يخليك. أنا عندي سؤال. تفضل أم أحمد. بالنسبة أنا عندي تقاعد، يعني أتقاعد من الدولة كل شهرين. نعم. اي يصير يعني هم علي خمس، لو يعني اذا انطي لابني، اذا انطي لابني مثلا هم يعني استوجب انطي يعني راتبك التقاعد تعطينا لابنيك؟ لا يعني من التقاعد مالتي، ابني ما عنده شغل يعني ومرات يحتاجني، يعني يقولون الاقربون اولى بالمعروف. يعني الخمس تنطينا لابنيك؟ يصير يعني سيدنا، بس دا أريد أسألك أشوف شو تقول لي. إن شاء الله جاوبك هسه إن شاء الله حجي. بس تسلم عيني. حياكم الله. مشكور. أهلا. أبو أحمد من البصرة، السلام عليكم أبو أحمد. سلام عليكم مولاي. حياكم الله أبو أحمد، تفضل. الله يبارك فيك مولاي. عندي والدي عنده كسر الشرايين واقفة جلطة، عمره 85 سنة. صراحة إذا ركب عاجز يعني ردا، مثل ما تقول الإنسان عمره هذا كبير رد إلى الهرم مثل ما نقول. نعم. وما يأتي. نعم. حفظه يشيله. احنا بدينا نشطفه. نعم. وبالنسبة لي عندي سوافان بركبتي، نوبة تورم نوبة ترجع طبيعي، فمن اجد على التربة. هسه سؤال اقول لك ابو احمد، ابو علي، ابو احمد هسه سؤال. والدك عنده ادراك يعني لو فاقد الوعي والادراك؟ اقول والدك فاقد الوعي والادراك. اي نعم، حتى الوعي طبعا فاقده هو. نعم. الوعي ما له فاقده يعني ما. نعم. بالنسبة لي سوى بركبتي قلت لك من ارجع ان اركع التربة وارجع اتأذى، نوبة اقعد اخلي على صابعي، نوبة اقعد. ومرة من عدتها سمعت من عندك لان ما يجوز هالشيء. انت تقدر توقف؟ اوقف عادي واركع وعلى عشر اصول. سجود تقدر تسجد؟ نوبة تورم علي عشان احاكيك تأذيني. تقدر تسجد؟ نوبة تورم علي، نوبة تنزل. تقدر تسجد لو ما تقدر؟ اقعد اسجد. نعم. بس نوبات حتى اذا اشوف نفسي تعبان كلش اقعد على الطاوله اصلي. ام علاء من صلاح الدين، السلام عليكم علاء. السلام عليكم. تفضلوا علاء. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا علاء. عندنا ابننا بالحسين. ابنك؟ ذاك النهار هو كان يعني عنده دوام. ابنك؟ اي عندنا اي ابننا. نعم. بالحسين. نعم. ذاك النهار عنده دوام. فدق عليك بعد رايح يبدل بعد بندوم المدني ودعمت السيارة وتوجه. فيعني اسأل عن راتب مالته، يعني السهولة ينطون احنا راتب مالته. ما الحسين يعني. هو يعني هاي الصحيح لو بيسكر. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. يرحمه الله جميعا. كاظم من كربلاء يقول نسوي العقيقة والحضية، اثنين المستحبات، العقيقة مستحبة وتستحب في اليوم السابع عند ولادة الطفل، في اليوم السابع يستحب العقيقة. إذا ما سووا العقيقة بعد اليوم السابع يستحب أيضا، هذا الاستحباب ما يسقط سواء كان يعني ما سووا له لعذر أو عمدا، ما يسقط استحباب العقيقة، يسووا له بعد اليوم السابع. وإذا ما سووا له إلى أن بلغ يستحب أنه هو يسوي عقيقة نفسه، وإذا ما سوى عقيقة نفسه من بعد البلوغ إلى أن مات أيضا هذا الاستحباب باقي، يستحب الورثة الأولاده أنه يسووا له العقيقة بعد الوفاة. هذا بالنسبة للعقيقة. الأضحية أيضا تستحب كذلك، أيضا يستحب أنه الإنسان يضحي أيضا عن نفسه، يضحي بحيوان، ويجوز أيضا هو وعائلته كلها بحيوان واحد، ويجوز أيضا الاشتراك بالأضحية. العقيقة ما تجزي عن الأضحية، العقيقة يعني واحد سوى عقيقة ما تجزي عن الأضحية، الأضحية تجزي عن الأضحية وعن العقيقة. يعني لو شخص سوى أضحية تجزي بعد، ما يحتاج أنه يسوي عقيقة، الأضحية تجزي عن الأضحية وتجزي عن العقيقة. العقيقة ما تجزي إلا عن العقيقة، ما تجزي عن الأضحية. الأخكاظم من سؤال آخر، الأخكاظم من كربلاء يقول أصلي صلاة الصبح بالساعة 8 أو التاسعة، صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت صلاة الصبح. إذا ما صليتها في هذا الوقت راح تصير قضاء. فأنت إذا ما صليتها في هذا الوقت الممتد ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، في هذا الوقت أداء، إذا ما صليت في هذا الوقت تصير قضاء، يعني إذا صليتها بعد طلوع الشمس راح تصير قضاء. إذا شخص يتعمد ذلك طبعا هذا آثم، يأثم إذا كان هو ترك صلاة الصبح ما أداها في وقتها وكان متعمدا فهذا يعتبر آثم، أما إذا لا هو أخذت النوم ما كان متعمد ما كان متقصد فلا إثم عليه، نعم يجب عليه القضاء على كل حال سواء كان متعمد أو كان غير متعمد. كرار من البصرة يقول عندي خمس، يقول حولته من العين إلى الذمة، يجوز التصرف بعد ذلك؟ إذا أجرس السنة الخمسية وتعلق الخمس بالأعيان، هاي العين ما يجوز التصرف بها إلا بعد دفع الخمس. يعني إذا عندك مبلغ من المال مثلا مليون دينار تعلق به الخمس 500، ما يجوز لك تتصرف بهذا المليون إلا بعد ما تدفع الخمس، إلا بعد ما تدفع الميتين. نعم إذا راجعت الحاكم الشرعي أو وكيله وأجرى لك المداورة بأن حول لك الخمس من الأعيان إلى الذمة بسبب مثلا أنه أنت ما عندك يعني مبلغ تدفع الخمس، أو عندك مبلغ وكنت محتاجه بشكل ضروري بحيث إذا دفعت الخمس راح تقع في ضيق وحرج، نعم هنا تسوي مداورة وتحول الخمس من الأعيان، يحول لك يا المرجع أو وكيله من الأعيان إلى الذمة. إذا تحول الخمس للذمة تقدر تتصرف أنت بهذه العين اللي يتعلق بها الخمس، لأن الخمس بعد ما متعلق بها من إجريات المداورة أو المصالحة، الخمس تعلق تحول من العين إلى الذمة. أم محمد من النجف يقول أنا إذا كنت مطهرة يخرج بول، ظاهر الأخت أم محمد عندها شك، عندها كثرة شك بخروج الإدرار، فإذا كان فعلا أنت عندك كثرة شك لا تأتنين بهذا الشك، لا تأتنين بهذا الشك. إذا شكيت أنه خرج من عندك بول ابني على أنه هذا البول ما خرج من عندك، ما طول أنت عندك كثرة شك. أم محمد من بغداد تقول زوجي ما يقدر يقف، هل يجوز أنه يصلي من جلوس؟ نعم، في صلاة الفريضة الفرائض اليومية، صلاة الطواف، صلاة الآيات، يجب الاتيان بها من قيام. إذا ما متمكن من قيام بسبب المرض بسبب كبر السن يجوز الاتيان بها من جلوس، أما النافلة غير الفريضة فيجوز الاتيان بها من جلوس مطلقا سواء كان متمكن أو غير متمكن. حتى بالنسبة للشخص المتمكن من الاتيان بصلاة النافلة من قيام يجوز النافلة أنه يصليها من جلوس. إخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.